Baby.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا للسماء يسبح له ما في السماء بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, man. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت ذكرى إلى ربك إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو حبايبك عامل ايه يا انما انت منذر من يخشى إنما أنت كلا سوف ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم يومئذ عن لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Yes. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.